حديث هزار حفصد سيه شش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن يعني قد جوبي والقرآن بك شوى يعني بخين و بخو مراجعي بدرسته بك فوالذي نفسي بيده أزبويك ما ينفسه من الدستويدا لهو أشد تفصيا من الإبل من عقولها كتوى وقته وريس حشتري صصت بطن وحشتر بخو مجالك بينة يرى بي زيكا دي فرست ودي تشتن ودي بازبت ها قرآن فتر اش سنقاد درك بتن خوش هكر جاب مروبي الخاندنا مروبي نبتن ومروب بخو مراجعي جار بجاري نكتن والحمد لله رب العالمين.